السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في المحاضرة السابقة شرعنا في الحديث عن ثاني سور جزء عم، ألا وهي سورة النازعات. وحدثناكم في المحاضرة السابقة عن البطاقة الشخصية لهذه السورة الكريمة، ثم عن علاقة هذه السورة بالسورة السابقة وهي سورة النبأ. ثم شرعنا في الحديث عن تفسير أول آيات هذه السورة الكريمة، وقلت لكم إنها قد جاءت تأكيدا لقضية البعث، والتي تناولتها السورة السابقة سورة النبأ، حيث بين الله سبحانه وتعالى إنكار المنكرين من المشركين لقضية البعث، فاستفتحت هذه السورة الكريمة بقسم يؤكد الله سبحانه وتعالى فيه أن الساعة آتية وأننا مبعوثون، واستخدم في قسمه أن أقسم بالملائكة، وحدد في البداية صنفا من هؤلاء الملائكة وهم الذين يقبضون أرواح البشر سواء كانوا كافرين أو كانوا مؤمنين. وبالطبع هذا القسم يخدم السياق، حيث يبين أن هناك ملائكة تقبض الأرواح مأمورة من الله سبحانه وتعالى، تشدد على الكافر الذي كفر بربه وأنكر القيامة بما فيها، وتيسر على أهل الإيمان، ونسأل الله أن نكون منهم. فجاءت السورة مبدوءة بواو القسم، والمقسم به في بداية هذه السورة والنازعات غرقا. وقلت لكم إن الراجح في تفسيرها أنهم هم الملائكة، وأقسم بالنازعات أي الذين ينزعون أرواح أهل الكفر المنكرين للبعث. والنزع كما قلت لكم في المحاضرة السابقة هو الجذب بشدة وقوة، وقد بينا من خلال حديث طويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه بعض أصحاب السنن في مقدمتهم أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الكافر تنتزع روحه من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وبينا هذه القضية في المحاضرة السابقة بجلاء، وقلنا إن روح الكافر تتفرق في جسده بعد أن عاينت الحق وأدرك صاحبها أنه هالك لا محالة، وأنه ضيع عمره في أن يكذب حقا هو يعاينه الآن. فبالطبع روحه لا تقر ولا تصر بالخروج، لأنه يعلم أنه إلى جهنم لا محالة. ومن هنا تتفرق الروح في الجسد فينتزعها ملك الموت نزعا شديدا. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ولذلك جاء الوصف في بداية هذه السورة الكريمة والنازعات غرقا، فشبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة الذين ينزعون روح الكافر بهذا الرامل السهام الذي يغرق في جذب السهم حتى ينطلق انطلاقة قوية. فكما يشد السهم بقوة فهكذا تنتزع روح الكافر وتشد بقوة. ثم جاءت الآية الثانية والنازعات غرقا، فجاء قول الله تعالى والناشطات نشطا. ايش معنى الناشطات نشطا؟ طب احنا عرفنا النازعات غرقا، ان الملائكة التي تنزع ارواح الكفار بشدة كرام السهم الذي يغرق في شده ويجذبه بقوة. طيب ايه بقى والناشطات نشطا؟ بعض اهل التفسير ايضا الكلام ما زال عن الملائكة، وهذه اوصاف للملائكة نازعات تنزع ارواح الكفار. طب ايه معنى بقى والناشطات بتعمل ايه يعني؟ يعني ايه بقى؟ فقالوا النشط هو الاعادة والاخراج، ده البعض بيقول هذا الاعادة والاخراج، ومعنى هذا اننا ما زلنا مع الكافر والملائكة تعيد روحه إلى حلقومه، تنشطها أي تعيدها ثم تخرجها إلى فيه ثم تعيدها ثم تخرجها إلى فيه حتى يلاقي عنة وشدة عند الموت. نسأل الله لنا ولكم السلام. البعض الآخر، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وهذا هو الراجح، ابن عباس يقول إني القول السابق وهو النزع يتعلق بإخراج روح الكافر، وأما النشط فيتعلق بإخراج روح المؤمن حتى تكتمل لك الصورة. يبقى عندك الملائكة، شوف الفرق بين إخراج روح الكافر نازعات، وتيجي عند إخراج روح المؤمن ناشطات. إيه معنى ناشطات ده؟ قالوا النشط، لما قلت لكم زمان واحنا بنتكلم عن هذا الذي حسد ولبط وقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من حسده أن يغتسل له ثم صب عليه ماء هذا الغسل، فالرواية عند مالك في موطئه فقام كأنما نشط من عقال. يعني إيه كأنما نشط من عقال؟ يعني أكنه كان بعير مربوط وانت فكيته، يبقى نشط العقال أي فككت البعير من العقال. فقالوا إن والناشطات نشطة، إن روح المؤمن يخرجها الملك من جسده كالنشط كأنما تستخرج يد بعير من عقال. روح شد الحبل كده، يبقى في سهولة ولا في صعوبة؟ زي بقى النزع اللي احنا شفناه. وهذه صورناها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلنا ان العبد المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الآخرة قلنا نزل اليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من اكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت فيقول أيها الروح الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. تخرج إزاي بقى؟ نسأل الله لنا ولكم ذلك. فالنبي يقول فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء، أكنك بتخرج مية من فم إيه؟ من فم إربة. طب بالله عليك المية خارجة من فم الإربة دي فيها إيه؟ دي فيها مشكلة؟ تخرج إزاي يعني؟ منتهى السهولة واليسر. فإن شئت فقل كما تسيل القطرة من في سقاء وإن شئت فقل كما قالت هذه الآية كما تخرج يد البعير من العقال. ولذلك حتى صاحب البعير خد بالك من الحتة دي، لما بيجي يخرج يد البعير من العقال بيعمل ايه؟ لا ده بيوسعه له علشان ايه؟ ما يجرحوش، لانه خايف على البعير بتاعه. ولا مش خايف عليه؟ ولا بعمرك شفت واحد له بعير يجي يفكه ويروح رابط قوي وبعدين يشد يقطع له لحمه مثلا؟ ده ما بيحدث، هذا لا يحدث. وانما اذا اراد ان يحل له العقال ايه اللي بيحصل؟ يوسعه له بحيث يخرج بايه؟ بسهوله ويسر. فان شئت فقل كما ينشط البعير من العقال، اي كما تخرج هذا البعير من العقال، منتهى السهوله منتهى اليسر. ان شئت فقل منتهى الحنيه، زي صاحب البعير ما بيحنوا عليه لما بيجي يفكه، كذلك الملائكه حينما تنزع او تخرج روح المؤمن تكون ايه؟ كصاحب البعير الذي يخرج يد البعير من العقال بسهولة وإيه؟ ويسر. يبقى شوف بقى عندي ربنا بيقسم بهذه الملائكة قابضة الأرواح، فمنها من ينزع ومنها من إيه؟ من ينشط. ينشط يعني إيه؟ كأنه بيطلع الروح بيطلعها بسهولة ويسر، كأنه بيطلع يد بعير من إيه؟ من عقال. فأصبح عندي الصورتان، يبقى والنازعات غرقة والناشطات إيه؟ ناشطة. ثم جاء القسم الثالث والسابحات سبح. طيب الملائكة الأولانيين اللي بيقبضوا روح الكافر، الملائكة التانيين اللي بيقبضوا روح الايه؟ المؤمن. طب ايه بقى والسابحات سبحة دي؟ أهل العلم ستجد لهم أقوال متعددة، وبالطبع ليس كلها مقبول، ليس كلها مقبول. ولذلك ليس كل ما تقرأ في التفسير يعتبر تفسيرا راجحا يقص على الناس او يقل الناس على انه حق وصدق. هتلاقي بعضهم قال ان السابحات هي السفن التي تسبح في الماء. طب ايه دخل ده في السياق معنا؟ ايه دخل ده في السياق معنا؟ بعض يقول لك السابحات النجوم التي تسبح في السماء. طب ايه دخل ده معنا؟ ايه دخله معنا؟ الكلام هنا عن مين؟ عن الملائكة، عن الملائكة. فالسياق بيتكلم عن الملائكة، دخلت لي سفن ودخلت لي نجوم، فليس كل ما تقرأه تصدقه، ليس كل ما تقرأه تصدقه أو يقال للناس على أنه حق. زي سعد الدين الهلالي ده اللي طلع قال لهم أبو حنيفة قال يعني الخبر لو ما كانتش من العنب فاشرب مفيش مشكلة، لحد ما تلاقي نفسك هتسكر يبقى لا، لكن قبل كده فده حلال. يا أخي وكل ما يقرأ يقال للناس على أنه حق. طب هب أن أبا حنيفة اجتهد فأخطأ، فكيف نقول خطأه للناس على أنه صواب وحق ونجعل الناس يقبلون هذا؟ يا أخي ده علماء الأصول قالوا لو اتبعت رخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. أو الله، فهتاخد برخصة أبو حنيفة هتشرب البير، وتاخد برخصة الإمام أحمد بن حنبل هتستمني بالكف، ما كل واحد له يعني حتى وقع فيها. وهم قالوا واخبروا عن انفسهم بهذا، كل منا يؤخذ منه وايه ويران. فتقعد بقى تتتبع رخص العلماء الا يحصل هتاخد برخصه ابن حزم هتقعد تستمع للغناء. خد بقى من الرخص وانت ماشي كده، يبقى كل ما تجمع رخص والبني ادم يحطها فيه يبقى كانه صفيحه زباله، اجتمع فيه الشر كله كله. فليس كل ما يقال خلاص وما يقرأ يقال للناس، ولو قيل للناس لابد وأن يقرأ ببيان خطئه أو صوابه، مش يقال للناس ويلا الناس هي بقى تختار كده وتنقي. أمال إحنا فايدة أهل العلم إيه؟ وتلك مصيبة نحن نعاني منها الآن للأسف الشديد. فلما تقرأ في كتب التفسير هتلاقي اللي فسر السابحات بالنجوم السابحات بالسفن، هذا كلام غير منضبط لأنه يتعارض مع السياق الذي نحن به بصدده. ولذلك خير ما قيل في تفسيرها، وهذا ما ذهب إليه كثير من السلف، أن الكلام ما زال عن الملائكة التي منها من يقبض أرواح الكافرين ومنها من يقبض أرواح المؤمنين، ومنها من يسبح في السماء ينتظر أمر الله رب العالمين. هيعمل ايه؟ عشان كده قالوا والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا. يبقى في ملائكة تسبح في السماء، تسبح في السماء، تجول تذهب وتجيء في السماء، تنتظر أمر الله. هيقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه ويقول له اعمل ايه. وهؤلاء الموكلون بالخلق الذين يدبرون أمر الخلق حسب إرادة الله. نشوف بقى ربنا أراد ايه، أراد عبد الله يجيله رزق، ما تقولوا أمين انتوا يا سيدي، بلاش كنت زعلان مني، يشفى عبد الله يشفى، قولوا أمين انت ان شاء الله يجيلك رزق، يلا يا سيدي ما تزعل. والله كده ترزق بولد كذا كذا كذا كذا كذا، هذا كله من تدبير الله، فهذا كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك ملائكة كثر يسبحون منتظرين أمر الله سبحانه وتعالى، وهم الموكلون بتدبير، خد بالك من اللي بقوله ده، بتدبير أمر العباد حسب إرادة وأمر الله، زي ما ربنا يريد ويؤمر ويؤمر. يبقى السياق ماشي معاي، يبقى الكلام كله على الملائكة، ما تدخليش بقى سفن وتدخلي نجوم وتدخلي مدافع وتقولي الكلام اللي انت عم تقوله ده لما لا علاقة لي بهذا. يبقى دول السابحات ايه؟ سابحة. ولذلك شوف ربنا وصفهم بايه؟ والسابحات سبحة فالسابقات سبقة، فإذا ما صدر أمر من الله يتسابقون إليه، يعني على طول مصارعة في التنفيذ، مسابقة في التنفيذ، ما فيش بقى لما أشوف ولما أفكر. ولذلك أعجبتني من قال، أعجبني يعني قول من قال، إن فليتعلم البشر إن يشوف الملائكة تتسابق إلى تنفيذ أمر الله، والبشر يعطلون أمر الله. إذا الملك قاعد مستني بس ربنا يقول له افعل، يتسابق ويفعل. النهارده أنت بتقول للإنسان، ربنا بيقول وبيقول وبيقول، يقول لك لما أفكر ولما أشوف. ولذلك جه في وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك ربنا قال لك وسارعوا وسابقوا، مش قال لك كده؟ لما قال لك وسارعوا وسابقوا كان عايزك تبقى يعني أراد استغفر الله منك أن تكون إيه؟ مثل الملائكة يا أخي، مثل الملائكة. إن فالسابقون إيه؟ سابق، يتسابقون لتنفيذ أمر الله، فكل كملائكة الله ولتكن سباقا إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا عندنا الآن للأسف يعني شر الخلق موجودون الآن، إن شر الخلق الذي يتوقف مع أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا قلت مرة في محاضرة على الهواء إني مما يؤسف له إبليس رد أمرا واحدا لله فكفر وطرد من رحمة الله. إحنا عندنا الآن من يرد القرآن كله، مش عاجبه مش رد أمر واحد، شوف القرآن بقى فيه كم أمر. عندنا من يرد القرآن كله أقول لك ما ينفعش، مش وقته، مش عاجبنا، واحدة واحدة الكلام اللي احنا الخايب اللي احنا عمالين نسمعه، الخايب اللي احنا عمالين نسمعه. واحدة واحدة مين يا عم؟ واحدة واحدة مين؟ يقول لك خد الناس واحدة واحدة ويبقى فيه تدرج كده وامشي معاهم واحدة واحدة، يعني كما قلت لإخوانكم. طب التدرج دي كانت مسألة بيد النبي المشرع، المشرع يقول لك النهارده واخد بالك اشرب الخمر بس في وقت الصلاه لا، ده اللي يقول ده النبي ويتدرج معاه. لكن يطلع واحد النهارده يقول لك انا عايز اخد الناس واحده واحده، الكلام اللي بيسمعه ده واحده واحده، فلسه هنقعدهم مثلا سنتين ثلاثه شغالين بالربا، ولسه هنقعدهم سنتين ثلاثه الخمره موجوده، ولسه هنقعدهم سنتين ثلاثه الفن موجود واحده واحده. طب يا عم ماتت الناس بقى في أول واحدة، ست الرقصة ترقص على بال ما تظبط لها، ما واحدة واحدة، وسبت الفنان يفن ما هو واحدة واحدة، وسبت شارب الخمر يشرب واحدة واحدة، وسبت أكل الربا ياكل واحدة واحدة، مات. لما النبي كان بيقول واحدة واحدة اللي مات يعظم، اللي هيموت بقى بواحدة واحدة بتاعتك انت دلوقتي دي يروح فين؟ لو راجل جاوبني ما انا همشي معاك واحدة واحدة بقى، يروح فين؟ ربنا ياخده بني واحدة. ما تقول لي بقى، ولما يوقف بين يدك الله ويقول له يا رب اصل انا النهارده يعني قلت يعني واحدة واحدة في الخمرة، انا عندي قرية سياحية ففيها خمرة قلت واحدة واحدة، والشيخ فلان اللي قال لي هو والشيخ فلان يروحوا فين بقى؟ ما تقول لي، ما انا عايز دول يفهموني يقولوا لي عشان ابقى راجل فاهم كده. فوامر الله ما فيهاش واحدة واحدة، الامر صدر انتهى. وعشان كده لما نزل في الخمر فاجتنبوه، ما كانش فيها بقى ايه ها واحدة واحدة دي، كان قبل ما يجي واجتنبوه الشرع اللي عملها لك، عشان كده كان يبقى ليك عذر. لكن فاجتنبوه ما عادش معاها واحدة واحدة، الربا فأزالوا بحرب من الله ورسوله ما عادش معاها واحدة واحدة. انك لو موت في وسط السكة وانت ماشي واحدة واحدة دي قول لي من يعذرني بين يدي الله؟ الكتمة تواجدي هتعذرني؟ قول لي، يطلع راجل يقول لي انا هعذرك بين يدي الله ولا امشي واحدة واحدة؟ عايز الراجل يطلع يقول لي انا هعذرك بين يدي الله ولا امشي واحدة واحدة؟ فكلام فاضي. في امر من الله خلص، خلصت خلاص، لابد ان تكون هناك سرعة الايه الاستجابة. يبقى حالك حال الملائكة والسابحات سابحة ايه، شوف ماشي منتظر امر الله، بيسبح يكون منتظر امر الله، صاب الارض اه فالسابقات ايه ساب خلاص نفذ على طول، مفيش مفيش في صلبة. وعشان كذا قلت لك القرآن أراد لك أن ترقى إلى هذا، وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا، كل ده في القرآن، كل ده في القرآن. احنا الآن عندنا تباطؤ وبرود، وزي ما قلت احنا في قوانين البشر ما عندنا واحدة واحدة، مفيش لما فكر، مفيش لما شوف. البنت بتيجي رايحة المدرسة مش كده؟ يقولوا لها هتلبسي ازرق، لا بتقول لهم لما فكر ولا لما شوف، ده بتقعد تستعجل امها اللبس، لازم ازرق ما ينفعش تصبح الصبح ما فيش، لا لازم، عشان ده قانون المدرسه. لو الاسلام اللي بيقول لها ده ما كانتش قبلته، لكن ده قانون مدرسه بقى بتلتزم. والراجل شغال في مكان بيقول لازم تيجي بالبدله، ما يقدرش يروح لهم بجلابيه، بيلتزم ينزل يستلف يستدين يعمل جمعيه لازم يجيب له بدله وجرافطه، لان هو قانون العمل كده. قوانين الدنيا احنا خدام ليها، وعندنا سرعه استجابه والتزام. قوانين الله على ما تفرج، اما نشوف بقى فتلك كارثه. فشوف الكلام ماشي مع الملائكه، يبقى في ايه قبضه الارواح، الذين يقبضون روح الكافر والذين يقبضون روح المؤمن، ثم الذين يسبحون ما بين السماء والأرض ينتظرون أمر الله، فإذا ما صدر أمر لله سبحانه وتعالى سابق وصارعوا إلى تنفيذه. ولذلك جاء بعدها إيه؟ فالسابقات سبقة، فالمدبرات إيه؟ أمره. يبقى بيلتزم أمر الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بتدبير أحوال العباد كما أمر الله، كما أمر الله، كما أمر الله. ده كذا، ده كذا، ده يحصل له كذا، ده يبقى عنده كذا، لا ده يتخذ منه كذا، لا ده يروح له كذا، ده فعله كذا، ده فعله كذا، خلاص خلصت. كما أمر الله ينفذون ويدبرون أمر الله كما شاء الله وأراد، كما شاء الله وأراد. يبقى آدي القسم بهؤلاء الملائكة، يبقى أقسم بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات الذين يتسابقون إلى أمر الله فيدبرون أمر العباد، كل دول اسمهم إيه؟ الملائكة. يبقى دي القسم بالملائكة، ما ينفعش أنت بقى تيجي تقسم بده، ما ينفعش. إحنا عندنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي لفظ أو ليظهر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. أما الله فله أن يقسم بما شاء على ما شاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، يقسم كما أراد. طب القسم ده بقى، القسم ده عندنا في اللغة العربية كل قسم ينبغي أن يكون له جواب. جواب يعني إيه؟ أقول لك والله، والله إيه؟ لأطعمنك، لأضربنك، لأخاصمنك، هو ده اسمه جواب الإيه؟ جواب القسم. هات لي جوابه بقى. دي وراها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أو جوابه إيه؟ فين جواب القسم؟ ده مش جواب القسم. أين جواب القسم؟ ربنا أقسم بالملائكة وملائكتي النازعات والناشطات والسابحات، مش كده، والسابقات والمدبرات. يا رب تقسم، إيه بقى فين جواب القسم؟ فين جواب القسم؟ قال يفهم من السياق. السياق ده وارد ليه؟ السياق ده وارد ليه؟ زي ما تيجي تقول لي يا عم انا عايزك تجيني بكره، قلت لك خلاص اوعى ما تجيش، اقول لك لا والله. اين جواب القسم؟ والله. فين جوابه؟ طب جبت الاتيان لك دي منين بقى؟ من الكلام اللي فات ده، مش كده، ان احنا قاعدين بنتكلم على تعالى لي. فلما قلت لك والله مش لازم اقول لك والله لا اتيانك، خلاص قلت لك والله، والله ما احنا بنتكلم في ايه؟ ان انا اجي لك. خلاص فخلاص، فما قبله دل عليه. طب اللي قبل اللي ورد في سورة النبأ ده كله كان بيتكلم على ايه؟ على ان هؤلاء الناس ينكرون البعث والحساب. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، يبقى جواب القسم معروف، لا تبعثن ولا تحاسبن. يبقى جواب القسم دل عليه ما ايه؟ ما قبله اللي ورد في سورة الايه؟ النبأ. واحنا قلنا امر القرآن مبني على الواصل. الواصل يبقى جواب القسم في دماغه، لا تبعثن ولا تحاسبن. يبقى في بعث وفي حساب. امتى بقى؟ قال بقى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. اليوم اللي يحصل فيه الحاجتين دول، ايه بقى الراجفة وايه اللي الرادفة؟ قلت لكم زمان ان التفسير له مراتب، فاكرين؟ قلت لكم اعلى مراتب التفسير التفسير بالمأثور. بالمأثور يعني ايه؟ يعني حضرتك تفسر النص بنص. ولذلك المأثور ده ثلاث انواع، اما ان يكون قرآن، واما ان يكون سنة صحيحة، واما ما صح من اقوال الصحابة والتابعين. ده اعلى مراتب التفسير، ده بيسموه التفسير بالمأثور. والمكتبة الإسلامية عامرة بالكتب التي تناولت التفسير بالإيه؟ بالمأثور. في كتاب عندك تخصص في تفسير القرآن بالقرآن فقط بس، اللي هو أضواء البيان للشنقيطي، ده يجيب لك الآية وبعدين يجيب لك الآيات التي تفسرها من القرآن الكريم. هتجد ده موجود بس مش بصيغة التخصص كده، لكن بيملأ تفسير ابن كثير. ابن كثير لما يجي يفسر آية لازم يدور لها الأول على في آية تفسرها ولا ما فيش. أعظم تفسير ليه؟ الذي يقول الكلام هو أدرى به، فلما يبقى ربنا هو اللي بفسر لك كلامه تاخد تفسير من حد ثاني. زي ما قلت لإخوانكم، قلت لكم زمان لما قرأوا والسماء والطارق، أنا قعدت مندهش والله إن بعضهم يروح كاتب في كتب بيفسر بقى القرآن، يقول لك الطارق ده جبل مش عارف فين، تاني يقول لك الطارق ده اسم للطور اللي شايل الدنيا. يا عم جبل وطرق ايه؟ الناس دي مش فاهم، ما كانتش بتشوف. قال لا، اذ كان ربنا قال وما ادراك ما الطارق، سأل ثم اجاب النجم الثاقب. اذ كان ربنا بيقول لك ده نجم تروح تقول لي جبل وطرق؟ تحس ان الناس دي مغيبه. اذا ربنا فصل، سأل واجاب، خلصت؟ تقول لي اي كلام تاني؟ ما ينفع، خلاص. طيب انا ما لقيتش فيه بالقرآن، بلجأ بعد كده ليه؟ لازم هو اي مفسر لازم يبدأ كده، الجأ لي السنة الصحيحة اللي هي وظيفتها بقى بيان القرآن. وانزلنا اليك الذكرى ليه؟ لتبين للناس ما نزل اليه. فبدور فيه، بس لابد ان تكون عالما بقى بالصحيح والسقيم. عشان كده المفسر لابد ان يكون محدثا، يعني لابد ان يكون على علم بالحديث. حتى لا يفسر آية بحديث لا صحة أو بحديث موضوع. ولذلك للأسف أنصاف الوعاظ بيقع في هذا كثيرا، انه بيفتح كتب التفسير كل ما يقرأه قال رسول الله وحيل للناس ويطرب له، دون ان تكون لديه ادنى خبرة بالصحيح من غير الايه غير الصحيح. لذلك قلت لك تفسر القرآن بالسنة الصحيحة، بالسنة الصحيحة، فان وجد في السنة الصحيحة يبقى لا معدل عنه لغيره. ما لقيتش بذهب بقى الأقوال الصحابة ومن بعدهم التابعين، لأن الصحابة هم الذين عاشروا الوحي والتنزيل، وهم أهل اللغة، وهم الذين خطبهم القرآن بداية، فهم أدرى الناس بالقرآن الكريم، ثم لقنوا ذلك للتابعين. والكتب بقى التي جمعت الروايات من سنة وأقوال صحابة وتابعين في التفسير كثيرة جدا، زي تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، والدر المنثور، وتفسير ابن ابي حاتم، وتفسير ابن مردوي. كل دي تفاسير تخصصت بس تفسير القران بالايه بالماثور. ايه اللي اتقال هنا؟ في قران ماشي، مفيش، يبقى اتنين سنه، مفيش سنه، يبقى في اقوال صحابه وتابعين. فلما جم بقى علشان يتناولوا يوم ترجف الراجفه تتبعها الايه الرادفه، سألوا دي بقى ليها تفسير الراجفة والرادفة، يعني يمكن اللي فات ده ما وجدوا له يعني نصا بداية لا في قرآن ولا في سنة، ولذلك عمدوا فيه إلى أقوال السلف لابن عباس ولغيره، النازعات والناشطات، مش كده؟ زي ما قلنا قال ابن عباس، فعمدوا فيه إلى أقوال السلف. نفس الستة سلكوها يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة، دي ليها تفسير في القرآن وفي السنة بداية ولا لا؟ فوجدوا لها تفسيرا في السنة. ايه بقى تفسيرها في السنة؟ هتلاقي عندك في سنن الترمذي، الترمذي عامل كتاب صفة القيامة، كتاب صفة القيامة، فذاكر بقى فيه قول الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ الحديث حديث حسن صحيح، وهو من رواية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول أبي كان إذا مضى الثلث الأول من الليل، أول ثلث في الليل يعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، روح مستيقظ ومنادي في الناس كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة، الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت ودنا، جاء الموت ودنا. الناس ما شاء الله بتنام، ده كان زمان بعد صلاة العشاء، الثلث الأول يمضي، استغرق الناس في النوم، النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ الغافلين وينادي سليمين، ده خلاص القيامة على الأبواب. ولذلك استخدم لفظ جاءت أو أتت اللي هي بصيغة الايه الماضي، فالشيء الذي يوشك ان يقع، يوشك ان يقع وهو واقع لا محالة، بتعبر انت عنه بصيغة الايه الماضي. فلما يجي اخر يوم في الامتحانات انت خلصت ما خلصتش، ومع ذلك يقول لك امتحنت، تقول له يا عم ده انا خلاص خلصت، مع ان انت لسه فاضل لك مثلا بكره، خلاص خلصت ليه؟ لان بكره ده خلاص يعتبر المساله في حكم المنتهيه، في حكم المنتهيه. فكذلك امر الساعه في حكم الذي وقع. ليه في حكم الذي وقع؟ اولا لانها اتيه لا محاله، وزي ربنا عبر عنها بقول اتى امر الله، مع انه قال فلا تستعجلوه، يبقى لسه ما جاش، لكن الآن خلاص ده واقع لا محال. ثانيا لدنو وقته، النبي قال بعثت أنا والساعة يا ابنك هاتين. ونزل عليه قول الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس قاعدة خايفة ايه اللي ممكن يحصل اليوم 25 يناير. يا عم انت تخاف ايه اللي ممكن يحصل بكرة؟ ايه اللي ممكن يحصل بكرة؟ قد تقوم قيامتك وقد تقوم قيامتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت دنا، الموت دنا. ده اقرب شيء ليك والله الموت، اقرب شيء ليك الموت، وانت لا تدري متى واي، متى واي. يعني لسه عبدنا والله صاحب العماره اللي انا فيها، شوف ما شاء الله مقاول واقف مع اخواته حلو كده جميل اموره مفيش اي حاجه، وبيصبوا سقف. وبعدين قال لهم يعني انا تعبان كده انزل اريح بس في العربيه شويه. نزل، نزلوا يشوفوه لقوه خلصان، لا بقى عايزه مقدمات ولا في ثانيه، في ثانيه ده. ولذلك لما بيقصوني قلت لهم تفكرتوني زمان ايام ان كنت طالبا وكنت لسه في المرحله الثانويه، كنت في معهد القاهره للثانويه في سنه رابعه ثانوي اصغر تعرفين، كان الاول خمس سنين الثانويه وبعدين خفضت بقت اربعه والان بقت ثلاثه خلاص، لكن على ايامنا كانت اربع سنين. فكنت بروح من شبرا لمعهد القاهره الثانوي، وده كان داخل الجامعه، خش له من باب الجامعه معهد القاهره الثانوي. فكنت مكانه الضراس، فكنت بروح من شبرا للضراس، فكنا لازم تركب مواصلتين لحد ما جم في السنه اللي انا كنت فيها في رابعه ثانوي دي، راحوا مطلعين اتوبيس 230. 230 ده بقى ريحني، انه كان بيبقى بياخد من شبرا الخيمه لحد الدراسه، فكنت بركبه من الخلفاوي ومطرح ما كنت ساكن، وانا راجع نفس الشيء. فراكبين الاتوبيس وراجعين، وبناخد بقى وقت الظهيره وقت الذروه، فبتيجي من شارع الازهر ده، في شارع اسمه شارع بورسعيد برضه، زي اسمه زي شارع كلنا ده، شارع بورسعيد برضه خلاص، اللي هو شمال ده دخلك على مديريه الامن، خد بالك كده. ففي معهد ازهري ابتدائي وفي شريط رمي كده، والمعهد الازهري ابتدائي ده في دوره ميه مفتوحه للناس كده تحت، والدنيا واقفه بقى خلاص، السكه وقفت بالضبه والمفتاح. اكتر من تلت ساعه احنا معجونين وزحمه جدا جوه الاتوبيس والسكه، فراجل كبير مسن السواق اللي سال اتوبيس، شاب من الشباب بقى اللي شايفين نفسهم ولابس بقى كاسكته كده وعايش في الضول، واخد بالك انت. الراجل الكبير قال له يا ابني يعني افتح لي الباب اخش بس دوره الميه اخد حاجتي وانت واقف وارجع. قال له يا حاج عايز تنزل هنزلك بس مش هطلعك تاني، مش هفتح بابي تاني. يا ابني يهديك يرضيك، ما الدنيا واقفه قفل خلاص، هو كده هتنزل مش هتطلع. الناس بتتكلم ما حدش يتكلم معايا. طيب ناس سكت. قال له خلاص يا ابني. فجاه لوحده كده. قال له يا حاج، قال له انزل وتعالى. بس يا رب دي بقى قبل ما الاشاره تفتح. قال له يا ابني ما هي واقفه واقفه. فتح له الباب، الراجل دخل دورة الميه، صاحبنا السواق ده اقسم لكم كما اقول ولا انساه. راح حاطط ايده على الدركسيون بتاع الاتوبيس كده وحاطط دماغه كده. قاد الرجل حاجته وجاء بيخبط على الباب، بنقول له قوم يا ابني عشان تفتح له، لقينا السواق مخلص. مش الكبير بقى اللي مات، لا الصغير، مش اللي كان محصور، ده اجل انت لا تدري متى واي، وما تدري نفس باي ارض تموت خلاص. وشوف إرادة الله، يعني ده كان ممكن يموت وهو ماشي بينا، كنا يعني كلنا بالسلام، لكن هو ربنا أراده وحده، هو عايز أجله بس، أراده وحده بس. فأنت لابد أن تضع في اعتبارك هذا، هي مش مسألة أنا عندي 30 سنة فاضل لي كام سنة، وده عنده 20 سنة فاضل له كام سنة، لا، مسألة إن في موت بيأتيك بغتة، يجي لك بقى النهارده يجي لك بكرة، حالك هيبقى إيه؟ هتموت إزاي؟ فكر في الله عز وجل. فعشان كده لابد النبي كان بيذكر الله على كل حال. ليه؟ لان الموت من الممكن ان ياتيك في اي حال. تبقى ميت على ايه؟ على ذكر الله. على مش ميت بقى على معصيه، مش ميت وانت بتشرب سيجاره، مش ميت وانت بتشد شيشه، مش ميت وانت قاعد بتتفرج على واحده عرياله، مش ميت وانت بتسب الدين، مش ميت وانت واحده واحده. لا، فلابد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الثلث الاول من الليل يقوم ينادي فيه الناس: يا غفلان قوم اذكر ربنا شويه، اذكر ربنا شويه. وقوله: اتت الراجفه تتبعها الايه؟ الراضفه. الموت الموت، خلي بالك خلي بالك. طب ايه بقى الراجفه؟ برضو الراضفه دي في الحديث يعني ايه اللي لسه ما وصلناش لحاجه يعني؟ وبس هو ده اللي النبي قاله؟ قال لا، ده النبي قال وابي قال، وده اللي لو انت عايز تكمله بقى وتعرفه يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.